بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو الشق الثاني من شرح هذه العقيدة المباركة التي جمعها الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي الملقب بالوراق رحمه الله، المتوفى سنة 321 من الهجرة. وكنا قد بدأناها في مطلع هذه الإجازة، وقد سبق التنويه أنه جرى ترتيبها على أصول الإيمان التي رتبها النبي صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان، مع المحافظة على عبارات المؤلف وعدم تفريقها، ثم أتبعنا هذه الأصول ببعض الملاحق العقدية التي وردت في كلام الشيخ رحمه الله. وجرى الحديث فيما مضى عن أربعة من أصول الإيمان: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. وهذا اليوم، اليوم الأول من أيام الدورة في شقها الثاني، نتكلم عن اليوم الآخر، فهو مبتدأ حديثنا بإذن الله تعالى. فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. هذه القطعة من كلام المصنف رحمه الله إذان بالحديث عن اليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان العظام، والفوارق بين أهل الإيمان وأولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فإن الإيمان باليوم الآخر من أعظم أصول الإيمان، حتى إن الله سبحانه وتعالى ليقرنه كثيرا بالإيمان به في كتابه، كما قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ويقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. فالإيمان باليوم الآخر شأنه عظيم، ومنزلته من الدين عالية، والإيمان به هو الذي يضبط تصرفات العبد، فإن العبد إذا علم أن من ورائه يوما يجازى فيه المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، حمله ذلك على اغتنام الأعمار وفعل الطاعات واجتناب المحرمات. وكلما قوي اليقين باليوم الآخر، وانظروا هذا في أنفسكم رحمكم الله، تجد أن الإنسان تخالطه التقوى إذا قوي إيمانه باليوم الآخر. وإذا غاب الإيمان أو ضعف باليوم الآخر عن العبد، فإنه يسترسل في هذه الدنيا. فلهذا كان الإيمان به من أعظم ما ينبغي أن يعتنى به. والإيمان باليوم الآخر هو الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى يؤخر العباد، ولهذا قلنا قال الله اليوم الآخر، الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى يؤخر العباد ليوم يبعثهم فيه من قبورهم، ويحاسبهم على أعمالهم، ويجزيهم عليها إما بالجنة أو النار. هذا التعريف يتضمن أصولا عظيمة، فيه إشارة إلى البعث، وفيه إشارة إلى الجزاء الحساب، وإشارة إلى الجزاء بالجنة أو النار. وثبوته بالكتاب والسنة والإجماع بل والعقل. فإن الإيمان باليوم الآخر ثابت في كتاب الله عز وجل في آي كثر، وثابت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما من نبي إلا ويشير إلى هذا اليوم، حتى إن الله تعالى لما أنزل آدم قال ولكم فيها مستقر ومتاع إلى حين، فما ذلك الحين؟ هو اليوم الآخر. وكذلك ذكر أنبياء الله جميعا هذه المسألة، وحذروا أقوامهم من عذاب يوم أليم، من عذاب يوم عقيم، من عذاب يوم عظيم. وكذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، وثبت ذلك في أحاديث كثيرة من السنة لا يتسع المجال لذكرها لأنها من الشهرة بمكة. وكذلك انعقد الإجماع على الإيمان باليوم الآخر، بل إن جميع الأديان التي أتت من عند الله تتضمن الإشارة، بل تتضمن الإيمان باليوم الآخر، فهو مذكور عند اليهود وعند النصارى، وإن كان ذكره عند اليهود أقل من ذكره عند النصارى، وذلك لأن هذا اليوم عند يهود يوم غير مفروح به، ولهذا أقروا على أنفسهم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، إلا أياما معدودة، فهم لا يكثرون من ذكره فيما بين أيديهم من كتب، وذكره في كتب النصارى بذكر يوم الدينونة أكثر من ذكره عند اليهود، وهو عند المسلمين من الكثرة والشهرة بمكة. فقد دل عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، بل إجماع أهل الملل، كما دل عليه العقل، فإن العقل يقطع بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يخلق الخلق سدى ويتركهم عبثا، يموت المسيء على إساءته، ويموت المحسن على إحسانه، ويموت الظالم على ظلمه، ويموت المظلوم على مظلمته، ثم لا يوفى كل حقه. هذا تأباه العقول الصريحة السليمة، فالعقل يقطع بأنه لا بد من هذا. ولهذا قال الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلو كان الناس يحسنون أو يسيئون أو يظلمون أو يظلمون ثم يموتون على هذا، ولا حساب ولا جزاء ولا بعث، لكان هذا مناف للحكمة الإلهية، ولكان ضربا من العبث. فلذلك توافرت هذه الدلائل على إثباته، وأيضا فإن منكره كافر بالإجماع، من أنكر البعث واليوم الآخر فهو كافر بالإجماع. قال ربنا عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وهذا من المواضع التي يأمر الله فيها نبيه بالإقسام بذات الله عز وجل، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا يدعونا أيها الإخوة الكرام إلى الحديث عن الفرق بين هذه الدور الثلاثة. نحن نتنقل بين دور ثلاثة، بين دور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة، والروح موجودة في جميع هذه الدور. فما هي هذه الروح التي يعتريها هذا التحول؟ هذه الروح التي بين جنبينا كما قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وقد خاض فيها المتقدمون وفي حقيقتها ما تكون وهل هي مخلوقة أو محدثة، ولا شك أن الروح مخلوقة كسائر المخلوقات، خلافا لمن زعم أنها لا شك أن الروح مخلوقة محدثة وليست قديمة، خلافا لمن زعم من الفلاسفة أنها قديمة متناهية، فلا شك أن الروح مخلوقة محدثة. وهل الروح أيضا سابقة، هل خلق الروح سابق لخلق الأجساد كما ذهب إلى هذا بعض المتكلمين أم لا؟ والصحيح أنها غير سابقة لخلق الأجساد، فالروح تنفخ في جسد الجنين حين يتم 4 أشهر، وليست هذه الروح مخلوقة قبل خلق الأجساد، بل يخلق الجسد ثم تنفخ فيه الروح، وحقيقتها لا يمكن تكييفها، ولهذا كانت من الغيب كما قال الله: قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي. وقوله تعالى قل الروح من أمر ربي لا مستمسك فيها لقول من قال إن الروح غير مخلوقة، لأن الشيء المضاف إلى الله عز وجل، المضاف إلى الله عز وجل كما قدمنا فيما مضى على نوعين: إما أن يكون شيئا قائما بنفسه يتصور استقلاله وانفصاله عن الله عز وجل، كقولنا بيت الله، ناقة الله، عبد الله، فهذا مخلوق ولا ريب. وإما ألا يتصور قيامه بنفسه فهو إذن صفة لله عز وجل، كقولنا عزة الله، سمع الله، وجه الله، فهذا وصف قائم به. فالروح أضيفت إلى الله عز وجل كما في قوله قل الروح من أمر ربي، فما معنى كونها من أمر ربي؟ يعني أنها مخلوقة بأمر الله، من جنس قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو مخلوق بأمر الله عز وجل، لا أنه منه بمعنى من التبعيضية، لا. فإذن هذه الروح مخلوقة محدثة، ويمكن أن نعرفها كما عرفها ابن القيم رحمه الله بأنها جسم نوراني، جسم لا كسائر الأجسام المعهودة، لكنه جسم بمعنى أن له حقيقة تضاف إليه التصرفات كما سنرى، فهو جسم نوراني علوي خفيف متحرك حي يسري في الأبدان، فإذا كانت هذه الأبدان قابلة لها ظهرت آثارها عليها بأنواع الظهور من الصعود والنزول والقبض، فقد جاءت الأدلة تدل على إضافة التصرفات إلى هذه الروح، فأخبر الله عز وجل أن الروح تمسك كما في دعاء النوم: إن أمسكت نفسي فارحمها، والنفس بمعنى الروح، وإن أرسلتها فهي ترسل، وأيضا أخبر الله بأنها تقبض وأنها تسل كما تسل الشعرة من العجين، أو تنتزع كما ينتزع الصوف السفود من الصوف المبلول، وأنها تعرج، وهكذا. فأضاف الله تعالى إليها من أنواع التصرفات ما يدل على أن هذه الروح لها حقيقة ولها وجود، لكن ليس كوجود الأجسام. ثم إن هذه الروح علاقتها بالبدن منوعة، فعلاقة الروح بالبدن تمر بخمسة أنواع: علاقتها بالبدن في حال الأجنة، ما منا من أحد إلا وتعلقت روحه ببدنه حال كونه جنينا، وإن كنا لا نشعر بذلك في فترة الأجنة، لكن أخبر الصادق المصدوق أن هذه الروح تنفخ في الجسد إذا بلغ 4 أشهر، حيث يتشور عليه الملك الرحم ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أيضا الروح تتعلق بالجسد في حال الحياة العادية كما حالنا الآن، فأرواحنا في جسومنا الآن، وهذا نوع من التعلق تظهر عليه الآثار من الحركات والتفكير وغير ذلك. ثم لون ثالث من أنواع التعلق، وهو تعلق الروح بالجسد حال النوم، وهذا نوع مخالف لما في حال اليقظة، ففي حال النوم لا ريب أن الروح لا تزال متعلقة بالجسد، لكنه تعلق جزئي. قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالإنسان حال النوم لا شك أن روحه لم تفارق بدنه مفارقة تامة، وإلا لكان ميتا، ولكن هذه الروح تمر بحال يخالف الحال الذي يكون في اليقظة. فلهذا يقول: إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. الحال الرابع أو الرابعة، وهو أصح لأن الحال مؤنثة، تعلقها بالروح بالبدن في حال البرزخ. فإن الحياة البرزخية يكون بين الروح وبين الجسد نوع تعلق، ولهذا جاءت النصوص تشير إلى وجود عذاب وألم جسدي، كما في حديث البراء بن عازب: فيضرب بمرزبة من حديد. إذن ثم ضرب فيصيح صيحة، وجاء أن الأرواح تعاد إلى الأجساد، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام، وغير ذلك من النصوص الدالة على تعلق الروح في البدن في حال البرزخ، ولكنه نوع مخالف للأنواع السابقة. أما النوع الخامس فهو أكملها وأتمها وأعظمها لصوقا، وهو تعلق الروح في الجسد بعد البعث. بعد البعث، فإن تعلق الروح بالجسد بعد بعث الله تعالى الناس يوم القيامة يكون أشد أنواع التعلقات، ولهذا يكون نعيم المؤمن أعلى ما يكون، وعذاب الكافر أشد ما يكون، لأن الروح والجسد يقع بينهما من يعني الامتزاج واللصوق ما لا يكون في حال قبل ذلك. فهذه أنواع لتعلق الروح بالجسد. وقد اختلف الناس، والحديث عن اليوم الآخر، أين مستقر الأرواح بعد الموت؟ أين تذهب هذه الأرواح بعد الموت؟ اختلفوا في ذلك اختلافا واسعا، فمنهم من قال إن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار، ومنهم من قال إن أرواح المؤمنين في عليين وأرواح الكافرين في سجين أو في الأرض السابعة، ومنهم من قال إن أرواح المؤمنين في أثنية قبورهم، ومنهم من قال إن أرواح المؤمنين في فناء الجنة وأرواح الكافرين في النار، ومنهم من قال إن أرواح المؤمنين تكون بالجابية في دمشق، وأرواح الكافرين تكون ببرهوث بئر في حضرموت. هكذا جاء عن بعض السلف. ومنهم من قال إن أرواح المؤمنين في بئر زمزم، ومنهم من قال غير ذلك من أنواع المقالات. والصحيح أن مستقر الأرواح بعد الموت يتفاوت تفاوتا عظيما، فمن الناس من تكون روحه في أعلى عليين، ومنهم وكما دلت النصوص أن نسمة المؤمن تعلق بطير في الجنة، وأخصهم الشهداء، فإن أرواحهم تكون في حوافل طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة تحت عرش الرحمن، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. ومنهم والعياذ بالله من تكون روحه في تنور الزناة والزوان، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به سمع صراخا فقال: ما هذا؟ فقيل له: هؤلاء الزناة والزوان في تنور يحترقون. هذه هكذا حالهم في حياة البرزخ. فالشاهد أن الأرواح تتفاوت تفاوتا عظيما في مستقرها بعد الموت. فإذا مات ابن آدم قامت قيامته، وهذه هي القيامة الصغرى. فالقيامة قيامتان: قيامة صغرى وهي التي تقع بخروج الروح من البدن، وقيامة كبرى وهي التي تعم جميع الخلق. فإذا مات ابن آدم فارقت روحه جسده. وهذا هو أول درجات الإيمان باليوم الآخر. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عرف الإيمان باليوم الآخر بقوله: الإيمان بكل ما أخبر الله بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هكذا عرفه شيخ الإسلام في الواسطية: الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. فما أول ذلك؟ أول ذلك ما يكون في القبر. فلذلك أشار الشيخ رحمه الله فيما قرأناه إلى الإيمان بعذاب القبر ونعيم. واعلموا حفظكم الله أنه يقع في القبر أمران: الأمر الأول فتنة القبر، الأمر الثاني عذاب القبر أو نعيمه. عذاب القبر أو نعيمه. ففتنة القبر المراد بها سؤال الملكين للميت، سؤال الملكين للميت عن ربه ودينه ونبيه، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحاح، واستدل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيقعدانه فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب أو الشاك فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فحينئذ يضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلان، ولو سمعها الثقلان لصعقوا. فهذه تسمى الفتنة، فتنة القبر، أي سؤال الملكين للميت عن هذه الأمور الثلاث. ولهذا سمى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رسالته المباركة الأصول الثلاثة، لأن هذه الأصول هي الأصول التي يسأل عنها الميت في قبره: عن ربه ودينه ونبيه. فمن كان على يقين من دينه وربه ونبيه أجاب بلسان طليق: ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي. وأما المرتاب والشاف الذي كان إمعة في حياته لا يدري ما يعتقد، وإنما يأكل ويشرب ويتمتع كما تتمتع الأنعام، فإنه يقول: ها ها لا أدري. أما المؤمن فقد جاء في بعض الأحاديث أن المؤمن إذا أقعده الملكان في قبره تصور له الشمس وكأنما تسقط للمغيب، فيقول للملكين: إليكما عني رحمكم الله حتى أصلي، لأنه يرى الشمس تتضيف للمغيب وقد اعتاد أن يصلي إذا غابت الشمس، فيقول: إليكما عني رحمكم الله حتى أصلي. فهذه الحياة حياة عجيبة لا نحيط بها علما ولا ندري يعني ما الله قاض فيها إلا ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني هو عذاب القبر أو نعيمه. فإن القبر كما أشار الشيخ بعد ذلك قال: إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. لا بد أيها الإخوة من الإيمان بهذه المرتبة، وهي ما يكون في القبر من فتنة، وما يكون في القبر من نعيم أو عذاب. فما الدليل على هذه المسألة؟ يعني أدلة ثبوت عذاب القبر ونعيمه. قد دل عليه أيضا الكتاب والسنة واتفاق أهل الحديث والسنة على ذلك. اتفاق أهل الحديث والسنة، لأن بعض أهل العلم قد نازع في عذاب القبر ووقوعه على البدن، أما جمهرة أهل الحديث والسنة فإنهم على إثباته. فيدل على إثبات عذاب القبر أو نعيمه أدلة من كتاب الله، من ذلك قول الله عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. إذن هذا الضرب يكون متى؟ حين قبض الأرواح. إذن هو قبل عذاب الآخرة، فهو دليل على عذاب يقع في البرزخ. بإزاء ذلك يقول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إذن هذا نعيم معنوي وبشارة معجلة تكون في حال البرزخ بعد قبض الأرواح. من أدلة ثبوت عذاب القبر قول الله عز وجل: وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أرأيتم؟ فهم يعذبون قبل دخول النار. وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها. إذن متى يقع هذا العرض؟ يقع في البرزخ، بدليل قوله بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مما استدل به العلماء أيضا على ثبوت عذاب البرزخ قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أحد التفسيرين في هذه الآية أن هذا العذاب الضنك هو عذاب القبر، وإن كان التفسير الآخر له حظه من النظر، وهو أن العذاب الضنك هو ما يلقونه في هذه الحياة الدنيا حتى وإن نعموا ظاهرا لكنه في ضنك داخلي. لكن التفسير الذي أردناه هو أن بعض العلماء قال المراد به عذاب القبر، لأننا نرى أن من الكفرة من يكون منعما في حياة الرغيدة لا يصيبه شيء ويموت على ذلك. إذن أين العذاب الضنك؟ يكون في القبر، في البرزخ، لأنه قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. هذا وجه استدلال على كل حال. وكذلك استدل ابن عباس رضي الله عنهما بقول الله عز وجل: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. أيضا في الآية في تفسيران، أحدهما أن العذاب الأدنى هو ما يلقونه في هذه الحياة الدنيا من ما يقع عليهم من المصائب كما جرى لهم يوم بدر وغير ذلك دون العذاب الأكبر. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، والعذاب الأكبر هو عذاب يوم القيامة، إلا أنه يشكل على ذلك قوله في ختام الآية: لعلهم يرجعون. فلا فائدة من رجوعهم إذا وقع عليهم العذاب الأدنى. لكن قيل أن فائدة قوله لعلهم يرجعون يعني أن تخويفهم بذلك وتهديدهم بإذاقتهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر وأنه يجتمع عليهم عذابان أنه مدعاة لتوبتهم أو قبولهم للحق. فالمهم أن عذاب القبر ثابت بالكتاب، أيضا ثابت بالسنة، وأدلة السنة متوافرة على إثبات عذاب القبر، منها ما ذكرنا قبل قليل من في صحيح مسلم من سؤال الملكين، ومنه حديث البراء بن عازب المشهور الذي رواه الإمام أحمد وبعض أهل السنن، وهو حديث مشهور أن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وأقبال من الآخرة أتاه ملائكة. الحديث المشهور الصحيح جوده بعض أهل العلم وصححه، وإن كان بعضهم يضعفه كما صنع ابن حزم رحمه الله، فإنه ضعفه بالمنهال بن عمرو، وتضعيفه إياه بالمنهال بن عمرو ليس وجيها، إذ أنه ضعفه لقول بعض أهل الجرح والتعديل أنه سمع من بيته صوت طنبور، وهذا لا يكفي في الجرح، فإن صوت الطنبور قد يكون وقع من صبي أو من دون علمه، ومثل هذا لا يكفي لرد روايته. فالصحيح أن حديث البراء بن عازب أنه حديث مقبول، وفيه تفصيل لما يقع في القبر في حال المؤمن وفي حال الكافر. ومن الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. وليس هذا من باب الاختلاف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتعارض، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم أولا وما يعذبان في كبير، يعني في أمر يشق عليهما تركه، أي لو أرادا تركه لم يشق عليهما، ليس كبيرا عليهما، أما هو في حقيقته فهو كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة خضراء فشقها نصفين وركز على كل قبر شقا وقال أرجو أن يخفف عنهما ما لم تيبسا، فهذا يدل على عذاب القبر. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على بغلة له فمر بخمسة أو ستة أقبر فحادت به بغلته حتى كادت أن تطرحه، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بأقبر خمسة أو ستة فقال قبور من هذا؟ فقالوا هذه أقبر لبعض المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من أصوات أهل القبور ما أسمع، عياذا بالله. يعني لو أن معشر الإخوان نسمع أصوات المعذبين في قبورهم ما دفن أحد أحد، لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من أصوات أهل القبور ما أسمع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا يعلم بعذاب القبر، حتى قالت له عائشة يا رسول الله إن امرأة من يهود تختلف إلي فإذا صنعت إليها معروفا قالت وقاتل الله عذاب القبر، ففزع النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما تعذب يهود، ثم بعد ذلك أخبر أن هذه الأمة تفتن في قبورها قريبا من فتنة المسيح الدجال. فهو أي عذاب القبر أو نعيمه ثابت بالكتاب وبالسنة، وكذلك اتفق أهل الحديث والسنة على ثبوت عذاب القبر أو نعيمه. واعلموا أيها الإخوة أيضا أن عذاب القبر على نوعين، دائم ومنقطع. فأما الدائم فهو الذي يقع للكافرين، فإن الكافر من حين موته فهو في عذاب مستمر إلى أن يبعثه الله تعالى عياذا بالله، هذا عذاب دائم غير منقطع. وأما العذاب المنقطع فهو ما يقع لبعض عصاة الموحدين، يقع لبعض عصاة الموحدين، وعده العلماء من جنس الكفارة التي تذهب عنه عذاب النار أو تخففه عنه، فهو عقوبة وكفارة في آن، فيقع لبعض عصاة الموحدين عذاب في القبر، ولكنه ينقطع بإذن الله، إما بصدقة جارية أجراها في حياته، أو بدعوة صالحة من ولد أو غيره، أو برحمة أرحم الراحمين، أو باستثائه لهذه العقوبة. ويدل على هذا النوع المنقطع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكرنا قبل قليل في حديث الرجلين اللذين أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يستبرئ من البول. وفتنة القبر أي سؤال الملكين، اختلف العلماء هل هو خاص بهذه الأمة أم أنه يشمل جميع الأمة، والذي يظهر والله أعلم أنه يتناول كل أحد، وأن كل شخص يسأل عن نبيه الذي أرسله الله تعالى إليه، كما اختلفوا أيضا في هل يسأل الأنبياء وهل يسأل الأطفال وهل يسأل المجانين، والذي يظهر أن الأنبياء لا يسألون لأنهم هم المبلغون عن ربهم عز وجل، وأما الأطفال والمجانين فلا يسألون لأنهم ليسوا من أهل التكليف ولا يترتب عليهم ثواب أو عقاب، فهذه من المسائل الفرعية في مسألة سؤال الملكين. كما اختلف العلماء أيضا في عذاب القبر أو نعيمه، هل يقع على الروح أم على الجسد أم على الروح والجسد معا، والقول الصحيح أنه يقع على الروح منفردة وعلى الروح والبدن معا، تارة يقع على الروح منفردة وتارة يقع على الروح والبدن معا. وأبعد الأقوال أن يقال إنه يقع على الجسد دون الروح، وقال بعض العلماء أنه يقع على الروح دون الجسد، وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله. إذن هذا هو أول مراتب الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بما يكون في القبر من سؤال الملكين ومن فتنة ومن عذاب القبر أو نعيمه، فيجب الإيمان به واعتقاده اعتقادا جازما، وأن لا يلتفت الإنسان إلى أقوال المتحذلقين العقلانيين، كأن يقول قائلهم مثلا لو شققنا القبور عن أهلها لما وجدنا إلا رمما ذالية، أينما تقول كيف يمكن أن يوسع للإنسان في قبره مد بصره، ألا تتداخل القبور إذن؟ أو كيف يضيق عليه حتى تخترط أضلاعه ونحن نكشفه فنجده على حاله؟ كل هذه الأسئلة أسئلة فاسدة لا يجوز أن تعارض بها الأدلة الصحيحة. ووجه فسادها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا الأمر أمر يجده الميت لا الحي، وأن أحكام حياة البرزخ تختلف عن أحكام الحياة الدنيا، فليس عدلا ولا عقلا أن تطبق أحكام الحياة الدنيا على حياة البرزخ، فهذه حياة وتلك حياة، هذه دار وتلك دار، ولكل أحكامها، كما أن الدار الآخرة لها أحكام أيضا تخالف تماما أحكام هذه الحياة الدنيا، كما نقرأ مما يكون في الجنة من أنواع النعيم الذي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وكما يكون والعياذ بالله من حال أهل النار. فالمهم أنه لا يجوز الاشتغال بهذه الترهات وهذه يعني الأمور العقلية، ويجب رد الناس إلى الإيمان بالغيب وعدم الإغراق في التقريب العقلي لهذه الأشياء، وإنما يكتفي الإنسان بالجمل العامة، كأن يقول مثلا يعني مقربا هذا الشيء، خذ مثالا بنوم العبد، النوم أخو الموت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، النوم أخو الموت ولكنه أخوه الأصغر. كيف؟ النوم نوع من الموت كما قال الله عز وجل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فهو موت في الواقع. والنائم وهو في فراشه وبين أهله تارة يجد نفسه في نعيم وحبور وسعة، وكأنه يسير في حدائق غناء وفي نعمة وفي فرح وبشر، حتى أنه لا يستيقظ وهو يجد طعم هذا التنعم والتلذذ بعد يقظته، هذا مشاهد. وأحيانا يرى نفسه في كوابيس مزعجة وضيق وحشرة وألم، وربما يشعر مثلا بالضرب، وربما يشعر بكذا، فيقوم فزعا محمر الوجه متأثرا، أليس هذا واقع؟ هذا يجده كل إنسان. فإذا كان التنعم والعذاب يقع للنائم ويشهده الإنسان، فما الذي يمنع أن يقع بصورة أعلى وأجلى بالنسبة للموت الأكبر؟ ثم قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذا هو الأمر الثاني من مراتب الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث، والمقصود بالبعث إخراج الله الموتى أحياء من قبورهم، فإن الله سبحانه وتعالى إذا هلك جميع الناس وأراد الله تعالى إخراجهم من قبورهم أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، فينفخ في الصور فتعود كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره في الدنيا، ويكون أول من ينشق عنه قبره نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر عن ذلك في الحديث الصحيح: وأنا أول من تنشق عنه الأرض. فيجمع الله عز وجل رفاة العبد ويخلقه خلقا جديدا، وذلك أن العبد يبلى ولا يبقى منه إلا عجب الذنب وهو العصر، فمنه يركب الخلق، أي أن الصفات الوراثية كما يقال الآن الجينية تكون محفوظة بهذا الجزء، فمنها يركب الخلق. حتى من تفرق جسده في بطون السباع وحواصل الطير وأجواف الحيتان يرده الله عز وجل خلقا جديدا، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، فيعود الجسد كما كان بل وأكمل ما يكون. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أن الناس يبعثون من قبورهم يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا أي غير مختونين. حتى هذه الزائدة اللحمية التي تقطع في سن الصبا والطفولة تعود مع صاحبها، كما بدأنا أول خلق نعيده. بهما أي ليس معهم شيء، فإذا بهذه الأرض تنشق، وإذا بالأجداث تتفتح، وإذا بهم ينسلون ويقومون من قبورهم كما خلقهم الله عز وجل حفاة عراة غرلا، يقومون على هذه الصفة. حتى قالت عائشة رضي الله عنها وسوءته يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، انظروا المرأة المؤمنة كيف يتبادر إلى ذهنها ماذا؟ الحياة والعفة والحشمة، وهذا دليل على سلامة الفطرة، خلافا لهؤلاء النسوة اللواتي فسدت أمزجتهن وانتكست فطرهن وصرن يملن إلى العري. أما المرأة المؤمنة مع أن المقام مقام ذكر اليوم الآخر، لكن أول ما تبادر إلى ذهن عائشة رضي الله عنها الستر والحشمة، فقالت واتوا أتاه يا رسول الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال يا عائشة الأمر أكبر من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأنه قد دهمهم أمر عظيم، فالناس تقوم على هذه الصفة من أول مخلوق وهو آدم عليه السلام إلى آخر من يخر على وجهه صعقا في هذه الدنيا، ثم يسيرون إلى رب العالمين. فيهم من طوله كطول أبينا آدم 60 ذراعا في السماء، وفيهم من هم على كخلقتنا، ومنهم من دون ذلك، ومعهم الوحوش والسباع والطيور وكل ما خلق الله عز وجل. فهذا هو مبدأ البعث، فنؤمن بالبعث، لا بد من الإيمان بالبعث، وهو إخراج الله عز وجل الناس أحياء من قبورهم يوم القيامة. وقد دل على البعث كما أسلفنا أيضا الكتاب، كقول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، هكذا أتى بالحلف بربه صريحا وبلام القسم وبنون التوكيد قل بلى وربي لتبعثن، إذن هذا إثبات البعث. ودل عليه من السنة حديث عائشة الذي تلوناه قبل قليل، أيضا دل عليه الإجماع، فقد أجمع المسلمون وأهل الملل على إثبات البعث. كما دل عليه أيها الإخوة أيضا الحس، فإن الحس يدل على إمكان البعث، وقد أقام الله تعالى أدلة حسية على ذلك، فقد ذكر الله عز وجل في كتابه قال وأنزلنا من السماء ماء مباركا، إلى أن قال الله سبحانه وتعالى فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا ماذا؟ كذلك الخروج. وقال كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال في آية أخرى وهو أهون عليه، وأنكر الله عز وجل على المعترض على البعث حين أتى أبي بن خلف بعظم بال وفته أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد تزعم أن ربك يبعث هذا بعد أن صار رميما؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. فقال الله عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. إذن الإيمان بالبعث دل عليه العقل ودل عليه الحس، فهذه التي ذكرت قبل قليل أدلة عقلية أقرب أن تكون أدلة عقلية. أما الدليل الحسي فهو ما أشهد الله تعالى عباده من إحياء الموتى، وذكر الله في سورة البقرة بضع أمثلة، منها قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هذا مثال ذكره الله في سورة البقرة. مثال آخر قصة صاحب البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فأمر موسى عليه السلام بأخذ بضعة من البقرة وضرب بها ذلك الميت فإذا به يقوم حيا، فقال له: من قتلك؟ فقال: ابن أخي أحياه. وكذلك ذكر الله عز وجل مثالا ثالثا في سورة البقرة، وهو قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال: كم لبث؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم، قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. الطعام والشراب الذي هو أدعى إلى الفساد لم يتسنه ولم يتغير، أبقاه الله 100 عام. والحمار الذي هو أحرى بأن يعني يصمد أكثر يعني عظم خلقته، قال: وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما أرأيتم؟ فإذا بالعظام يتراكب بعضها على بعض ثم يكسوها اللحم ثم يعود خلقا كما كان أمام عينه. أدلة حسية. دليل رابع في سورة البقرة في قصة إبراهيم عليه السلام، إذ قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا. إذن هذه أدلة حسية شاهدها الناس تدل على إحياء الله عز وجل للموتى. أضف إليها ما أجراه الله تعالى على يد عيسى عليه السلام، فإنه يحيي الموتى بإذن الله، لا ينسب ذلك إلى نفسه بل ينسبه إلى ربه، فيقول للميت: قم، فيقوم. فهذه إذن أدلة حسية. فقد اجتمع عندنا دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس على إثبات البعث، فأين يذهبون؟ أين يذهب هؤلاء الماديون المنكرون الذين يقول قائلهم: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر؟ يظن ظانهم أنه بمجرد أن يبلى يفنى وينتهي. هذا طبعا لون من ألوان يعني إنكار البعث، ولكنهم يعني منهم كما أشرت الفلاسفة الدهرية الذين يقولون: وما يهلكنا إلا الدهر، ويعتقدون أنه ينتهي بهذا. من الكافرين بالبعث قوم يقال لهم التناسخية. التناسخية يعني القائلون بتناسخ الأرواح، وهذه ملل كفرية كثيرة يقول بها الهندوس ويقول بها البوذيون، بل يقول بها حتى مدارس فكرية في أوروبا، وقد سمعت من بعضهم هذا. ما هي عقيدة تناسخ الأرواح؟ يزعم أصحاب هذه العقيدة أن الروح إذا مات صاحبها فإنها ترتفع ثم تحل في جسد آخر، فإن كان هذه الروح في دورتها الأولى سيرتها حسنة ومسلكها مستقيم كوفئت بأن تحل في جسد أعلى وأرقى ومن طبقة أعلى من الطبقة التي كانت فيها، وإن كانت روحا خبيثة وسلوكها سيء وغير مستقيم عوقبت فجعلت مثلا في جسد صرصار أو حشرة أو غير ذلك. هذه عقيدة التناسخ عند القائلين بها، ويقول بها فئام من البشر من الهندوس والبوذيون الذين يملؤون شرق الأرض وغيرهم ممن وافقهم من أصحاب المذاهب الباطلة، فهؤلاء هم التناسخية. أما أهل الملل وأهل الإسلام على وجه الخصوص فإنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يبعث الناس من قبورهم أحياء ويرد كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره في الدنيا. إذن لا بد من الإيمان بالبعث. كلف الشيخ في ذكر ما يقع يوم القيامة، فقال: وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. يوم القيامة أيها الإخوان يوم طويل، يوم طويل، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ويوم القيامة أخبر الله عز وجل قال: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فذلك اليوم يوم طويل يقع فيه من الأحداث وتنوع الأحوال ما لا يخطر بالبال. فحين يبعث الناس تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فالناس يبعثون على أرض تمد كمد الأديم، كالقرصة ليس فيها معلم لأحد، كالخبز. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا فضفضا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. فحين تنشق الأرض عن الأجساد ويقوم الناس لرب العالمين يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، يسيرون إلى هذه الأرض، أرض المحشر التي ليس فيها معلم لأحد، لا جبل يبرزون عليه ولا واد يكنهم ولا شجر يظلهم، بل يكونون ضاحين لرب العالمين. تدنو الشمس من العباد قدر ميل أو ميلين، حتى قال الراوي: لا أدري أميل المكحلة أم ميل المسافة. المهم أن الشمس تدنو من العباد قدر ميل أو ميلين، وينشأ عن ذلك أن الناس يعرقون عرقا شديدا حتى إن العرق يسيخ في الأرض 70 ذراعا، ويطفو، ويتفاوت الناس في هذا العرق. فمن الناس من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه يعني خاصرته، ومنهم من يبلغ إلى ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما عياذا بالله على حسب أحواله. وهذا من الإيمان بالغيب. لا يقول أن قائل أيضا كيف هذا لا يتفق مع قانون الأوان المستطرقة في الفيزياء، كل هذا الكلام يجب أن يطرح ولا تقابل به النصوص. فالله سبحانه وتعالى كل خبره حق وصدق، فالناس يعرقون في ذلك المقام على قدر أعماله. ولذلك جعل الله تعالى في ذلك الحال الحوض المورود لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الكلام عنه في حديثنا عن الإيمان بالرسل وما يختص به نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا داعي لإعادته. فأهل الإسلام يريدون حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجيب من آثار الوضوء، ويسقيهم، فمن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا هو الصحيح، أن الحوض قبل الميزان، وذهب بعض العلماء إلى أن الميزان قبل الحوض، ولكن الصحيح أن الحوض قبل الميزان، لأنهم يقومون في غاية العطش. أيضا يقع الجزاء والحساب الذي أخبر به ربنا عز وجل وأخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. والحساب أيها الإخوان على نوعين: حساب الكافرين وحساب المؤمنين. أما حساب الكافرين فإنه ليس حساب موازنة. لماذا؟ لأنه لا حسنات لهم حتى توازن بالسيئات، فقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فليس لهم شيء يوزن حتى يقال أنهم يجازون مجازاة الموازنة بين الحسنات والسيئات. إذن كيف يكون حسابهم؟ بأن يقرروا بذنوبهم على رؤوس الخلائق ويعترفون بها، ثم يقذفون في النار عياذا بالله. أما حساب المؤمنين فهو على نوعين، حساب المؤمنين على نوعين: عرض ومناقشة. فأما العرض فهو الحساب اليسير، قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ودل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدني الله عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره ويضع عليه كنفه ويستره ثم يقول له: أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي ربي. فيقول: أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: أي ربي. فلا يزال وجهه يتلون والله يذكره بذنوبه خاليا به، لا ليس على رؤوس الخلائق. فيقول: وقد ظن العبد أنه قد هلك، فيقول الرب عز وجل: إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الله أكبر. هذا هو السعيد، هذا يسمى العرض. وأما المناقشة فإنها تكون لعصاة الموحدين الذين أراد الله تعالى أن يعذبهم في كبائرهم. هؤلاء يدقق معهم الحساب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض، ومن نوقش الحساب عذب، ومن نوقش الحساب عذب. إذن تبين لنا أن ثم عرض، وهو لمن سبقت لهم من الله الحسنى، وأراد الله تعالى أن يدخلهم الجنة وأن يغفر لهم سيئاتهم، جعلنا الله وإياكم منهم. وهناك نوع آخر وهو المناقشة، وهو الذي يكون لعصاة الموحدين أهل الكبائر الذين لم يشأ الله عز وجل أن يغفر لهم كبائرهم، ولذلك يدقق معهم الحساب فينشأ عن ذلك أن يعذبوا. نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعدها.